أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، النبأ العظيم، هذه السلسلة التي بدأتها معكم من اللقاء الماضي بدأتها بالموت، إذ بداية نهاية الموت ونهاية كل حي في الدنيا لتبدأ القيامة، ليبدأ هذا النبأ العظيم إنما هو الموت. فذكرتكم في اللقاء الماضي بموت الإنسان، ورأيت أنه من الإجحاف، بل حتى نتسلى على موت إخواننا وأحبابنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأصحابنا، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن طريق السلوى إلى موت أحبائك أن تذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما تعلمون نتذاكر الليلة بإذن الله جل وعلا اللحظات الأخيرة من وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تحت هذا العنوان في هذه السلسلة الكريمة، في سلسلة النبأ العظيم الذي عنونت له بعنوان وفاة الحبيب. فوفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حقا ترق القلب وتدمع العين، ولا يملك الإنسان نفسه وهو يذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق الحياة، كيف فقدنا النور، كيف فقدنا الوحي، كيف خير النبي صلى الله عليه وسلم واختار الرفيق الأعلى. وهذه اللحظات أيها الكرام التي ترق القلب وتدمع العين، سواء في الإعداد أو في السماع أو في الكلام، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بل قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت، لم يقل إنك ستموت. وكأن هذه الآية تنزل على قلوب الصحابة ليتعلموا أن أحدا لن يبقى في الأرض حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرانا لموت حبيبنا وقرة أعيننا ومن أحببناه أكثر من حبنا لأبنائنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، ذكرانا لموت نبينا صلى الله عليه وسلم يعيننا على الصبر في كل أمور حياتنا. كما قال أبو العتاهية شاعر الزهد المعروف رحمه الله تعالى يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. أوما ترى أن المصائب جنة، أوما ترى أن المصائب جنة، وترى المهية من عباد المرصد، وترى المهية من عباد المرصد، من لم يصب بمصيبة، من لم يصب بمصيبة مما ترى، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تهون مصيبتك وأن تخف عليك المصيبة فاذكر مصيبة دبر هي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلن يصاب أحد في هذا الزمان ولا من قبل بمصيبة أعظم من مصيبة فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد النور بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. لذلك رواه ماجد من حديث عائشة رضي الله عنها، وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي. فليتعز يعني يذكر ليكون تلوى وعزاء، فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره. اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. مصيبة كبرى، انقطاع الوحي من السماء، ومعنى انقطاع الوحي من السماء انتشار الفساد، انتشار الاختلاف، انتشار الضياع. انقطاع الوحي من السماء هذا هو الذي آلم أبا بكر رضي الله عنه وآلم عمر رضي الله عنه حين ذهب إلى أم أيمن ليزوروها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليها الصديق والفاروق وجلس يتذاكرون موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبكت أم أيمن رضي الله عنها، بكت لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وعمر: ما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله؟ مش عارفة أن هي جنة الوقت النبي فيها متمتع؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فإذا بأم أيمن تقول: والله ما أبكي لموت النبي صلى الله عليه وسلم جهلا مني أن عند الله أفضل رسول الله، ولكني أبكي أن انقطع الوحي من السماء. قال أبو بكر وعمر: فهيجتنا على البكاء لما تذاكر موت سيد الأنبياء بأبي أنت وأمي وروحي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم هو فقد النور، هو انقطاع الوحي. نعم، فنبيك صلى الله عليه وسلم كان نورا ينير الدنيا. لما وأنا أعد هذا الموضوع وقفت على كلمة للإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله: يا أبتاه، من الشافعي الذي تدعو له في كل ليلة بالسحر؟ الإمام أحمد كل ليلة بيدعو للشافعي باسمه. فقال له: من الشافعي ده؟ قال: يا بني، الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إذا كان الشافعي كالشمس للدنيا فما ظنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعلا هو النور الذي أهدانا الله جل وعلا وأكرمنا الله جل وعلا ومن الله جل وعلا علينا به. فحين نفقد هذا النور لا نرى في ظلمات الدنيا. قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين، فالنور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن. فمعنى موت النبي عليه الصلاه والسلام، وانا وقلت بهذه المقدمه حتى تعلم قدر المصيبه بفضل حبيبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فموت النبي صلى الله عليه وسلم فقد لوحد، انتشار للفساد. موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد للنور، العطاء من الله جل وعلا. لذلك يقول انس بن مالك وهو من الانصار الذي كان يخرج معهم كل صباح ينتظر مجيء النبي صلى الله عليه واله وسلم، ينتظر مجيء النبي من مكه الى المدينه، يقول انس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الى المدينه انار فيها كل شيء. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق المدينة أنار منها كل شيء. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. المدينة أظلمت بموت النور، بموت الملة الربانية والعطية الإلهية، موت الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقدنا الوحي من السماء، فقدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا ولمن في الأرض ولما في الأرض قاطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنا أقدم هذه المقدمة أيها الشباب، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، لتعلموا أن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة أشد من موت أبيك، من موت أمك، فأنت تعيش أكثر من أبيك وأمك، من موت ابنك وزوجك، فأنت تحب أكثر من زوجك ونفسك. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة أشد من فقد تجارتك ومالك وعمارتك وبيتك وأرضك ودراستك وكليتك. كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، شوف التمنى دول، كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنحن نحب الله ورسوله أكثر من حبنا لهذه السماوية، بل ونحب الجهاد في سبيل الله أكثر من حبنا لهذه. أرى الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يسدد رميتهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على أعدائنا وأعدائهم. اللهم تقبل جهادهم وأحسن نياتهم. اللهم اربط على قلوب المجاهدين في غزة وفي العراق وفي أفغانستان والشيشان وفي كل مكان، وارزقنا الجهاد معهم، وارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين، ترضى بهذه الشهادة عنا وتسمعنا بها مع النبي الأمين في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المصائب. لما جاء أن النبي مات بعد معركة أحد، ورجع الصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاب، كانت نساء الأنصار ينتظرن مجيء الجيش، فتقوم امرأة تسأل: كيف حال رسول الله؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: هو بخير، لقد مات أبوك. فتقول: كيف حال رسول الله؟ وخير، لقد مات ابنك. تقول: كيف حال رسول الله؟ مرة ثالثة. يقولون هو بخير لقد مات زوجك. تقول كيف حال رسول الله؟ لقد مات اخوك ورسول الله بخير. فتقول الحمد لله كل المصائب بعدك تهون يا رسول الله. ولم يحس بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أحس الصحابة. فليس الخبر كالمعاينة فيا لسعادة الصحابة حين رأوا رسول الله، ويا لهناءة من رأى منا رسول الله ولو في الرؤيا، ويا لفرحة من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في الرؤيا. والله رؤية النبي في الرؤيا خير من النساء والأولاد والمال والتجارة والبيت والعمارة وخير من الدنيا وما فيها في هذا الزمان الذي عصفت فيه الظلمات واشتدت علينا الفتن وأحاطت بنا البلايا إحاطة الثياب بالمعصم. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال كما رأى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم ولأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الأهل والمال، وكل ما نرى بأعيننا وما لا نرى بأعيننا لقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لأنها مصيبة عظمى وبلية كبرى، فإن ربك جل وعلا لطيف بعباده، هيأ الله جل وعلا الأمة لذلك، هيأ الله جل وعلا الأمة بما فيهم الصحابة الأثبات التي طاشت عقولهم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن الله جل وعلا هياهم لذلك من قبل. فما ظنكم لو كان النبي بيننا وما؟ فلأن موت النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، حدث جلل، فلقد كانت بين يدي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصات، علامات تدل على اقتراب موت النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة الأولى الإشاعة التي انتشرت يوم أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولم يثبت في هذا الوقت إلا بعض الصحابة حتى قال أنس بن النضر: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع الصحابة من أحد وأنزل الله جل وعلا الآية ليهيئ الصحابة للوقت الحقيقي للإشاعة بل للوقت الحقيقي الذي يموت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حين أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يهذب الصحابة ويسلي عن الصحابة بقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالله جل وعلا يقول للصحابة: ما مات النبي لكن سيموت، لقد نزل النبي الآن لكن ربما يقتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فأنتم لا تعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما تعبدون من أرسل الله محمدا بأبيه وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم العلامة الثانية كمقدمة لموت النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي الفتوحات، لا سيما فتح مكة حين أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتبدأ بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه الله له. يعني هو أنت عرفت يا رسول الله وبيعرف الأمة كلها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب أن يودع الأمة، قد أشرف أن يفارق الأمة صلى الله عليه وسلم. وكان من المؤشرات أيضا كثرة الفتوحات وانتشار الإسلام في الجزيرة العربية وبعث جيش أسامة لتتحمل الأمة المسؤولية، فما خرج النبي مع أسامة إنما أخرج أسامة وفي جيشه الصديق والفاروق لتتعلم الأمة الاعتماد على الله جل وعلا، فسوف تتبوأ المكانة وسوف يمسك هؤلاء بإمامة، وقد قاربت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. كل هذه علامات، هذه علامات غير مباشرة. ثم جاءت العلامات من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض النبي للصحابة، يعرفهم النبي بالنية بأنه سيموت بطريقة التعريض. ففي مسند الإمام أحمد في حديث معاذ بن جبل كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج النبي يودع معاذا ومعاذ على الدابة والنبي يمشي بجواره، ثم سلم النبي على معاذ وقال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. وقد حدث. يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك تمر بقبري أو تمر بمسجدي هذا، أو لعلك تمر بقبري هذا أو مسجدي هذا. فبكى معاذ جزعا وخوفا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني حتى لو مت يا معاذ وأنت باليمن فأنت من أولى الناس بي، ولو كنت باليمن ولو كنت بعيدا عني. فكان هذا هو التعريض الأول لموت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل لو بده يموت وقال لك يا ابني بكرة كل يوم من الأيام يا رب، مش ده اللي بيحصل؟ يبكي ابن، ربنا يخليك لنا يا رب، ربنا يطول عمرك وأحسن عملك، ده النبي يقول الكلام ده، بكرة تقول ولا يوم من أيامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكرة تمر على قبري تقول يا ريتنا كنا مثل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بكرة تصلي في مسجدي وترى القبلة خالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبكي، بكرة تسمعوا الأذان كما سمعتم حين يقول بلال الصلاة يا رسول الله بعد الممات. فبكى كل الصحابة على هذه المواقف بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. ثم جاءت علامة ظنية ثانية بل تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم بقرب موته حين حج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حجة الوداع وقال لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يقول الأمة كلها مش معاذ بس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان، فقد أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خلاص تمت النعمة فقرب الأجل، تمت النعمة وقرب الأجل. ثم كان التعريض الواضح كما روى مسلم في صحيح حديث عقبة بن عامر حين قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام الصحابة بخطبة قال فيها، يقول عقبة بن عامر خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا يوما من صلاته ثم انصرف إلى المنبر فقال للناس إني فرط لكم وإني شهيد عليكم. يعني بلوم أنا هزبأكم، فرط يعني مقدم لكم، يعني خلاص أنا اللي هموت وانت تحصروني، إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، أي في الدنيا. كل هذا لتتهيئ قلوب الصحابة لموت النبي تعريضا وعلامات وإرهاصات. ثم في الأخير صرح النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لفاطمة على قرب موته، فجاءت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس كما تكون عائشة، جاءت فاطمة وهي تشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت إلى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مرحبا بابنك، فأجلسها النبي عن يميني أو عن يساره، مرحبا بابنتي، فأجلسها النبي عن يميني أو عن شماله، ثم سارها النبي في أذنها فضحكت، ثم سارها النبي صلى الله عليه وسلم في أذنها أولا فبكت، ثم سارها ثانية فضحكت. يعني كبر لها كلمة كلمتين على الجبل، وبعدين كلمة ثانية كلمتين ضحكت. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ماذا قال لك رسول الله؟ النبي قالت إيه؟ قالت لا والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه السلام قالت عائشة لفاطمة أسألك بما لي عليك من الحق بما سارك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت سارني أول مرة، قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، وإني ما أراه إلا قد اقترب أجلي، يا بنيتي فاتق الله واصبري، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. إيه والله نعم السلف أنت لنا يا رسول الله، نعم السلف أنت للأمة كلها يا رسول الله، فنعم السلف أنا لك. فبكت فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، فلما رآها النبي كذلك أراد أن يفرج هذا البكاء عنها وأن يسعدها بكلمات النبي الرقيقة المباركة، فسار النبي ثانية وقال لها أما قضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ ثم قال لها إنك أول لحاق أول أهلي لحاقا بي. فضحكت فاطمة أنها ستدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه علامات، كل هذه إرهاصات أو تعليق أو تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لاقتراب أجله. ثم كانت العلامة على أرض الواقع باقتراب أجل النبي، لقد مرض رسول الله، لقد مرض رسول الله مرضا ما مرضه أحد في الأرض، لقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا ما مرضه أحد في الأرض، لكي يعظم الله جل وعلا له الأجر ويرفع الله جل وعلا له الدرجة. مرض النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع بشهرين في أول ربيع الأول، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 أيام أو أكثر مريضا مرضا شديدا، 10 أيام من المرض مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، 10 أيام من الوجع، 10 أيام من الألم، 10 أيام من الحمى، 10 أيام من آلام البطن، 10 أيام عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عاشتها الأمة كلها على أعصابها بألم نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم. لقد مرض النبي. ثم قام كما نرى من بعض آبائنا وأجدادنا إذا قربت سنه، إذا كبرت سنه وقرب أجله أحب مكانه يروح عند المقابر يقعد، اشتري حته يدفن فيها، لقيت في المكان. لقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل في جوف الليل وحده، ثم يذهب الى البقيه ليسلم على الاموات، وكانه يقول لهم لقد قاربت ان الحق بكم. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذهب الى البقيه وجلس عند اهل البقيه المدفونين، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا هناك، بل ربما كان النبي يصلي عليهم هناك. ثم رجع النبي وقد بدا المرض الشديد يؤلمه ويحزن الامه بالمه. فلما رجع النبي الى عائشه، فتصور رجع النبي الى ام المؤمنين عائشه فجلس بين يديها وهي مريضه، فقال لها النبي وهي تقول وارأساه يا رسول الله، فقال النبي بل انا يا عائشه وارأساه، بل انا والله يا عائشة ما رأساه. تخيل نبيك يتألم امامك وانت ما تستطيع صنع شيء له، بل انا يا عائشة ما رأساه. فقال لها النبي وما ضرك يا عائشة ان مت، فكنت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت له كأنك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فأعرفت ببعض نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، هي الابتسامة قبل الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المرض يسير في جسد النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا كان يعدل بين زوجاته، فكان يمر على حفصة وعلى عائشة وعلى رملة وعلى سودة وعلى جميع نسائه ليبين النبي صلى الله عليه وسلم منتهى العدل حتى في نهاية حياته. فلما تقل من النبي صلى الله عليه وسلم وجعه كما تقول عائشة كما في الصحيحين، لما تقل بالنبي واشتد به الوجع استأذن النبي أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض يتحمل على رجلين، شدر يمشي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل بيديه على رجلين ليدفعاه إلى بيت زوجته عائشة رضي الله عنها، كما تقول تخط رجلاه على الأرض خطا، يعني كأنه لا يستطيع يضع الأرض، هم يحملان خطوات كأنه يقع. فيستند إليهما صلى الله عليه وسلم. فلما أدخل النبي إلى بيت عائشة وزاد المرض واشتد عليه الوجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقن علي من سبع قرط لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يعني يقولوا هاتوا مية صبوها علي عشان أعرف الناس لعلهم لا يضلوا بعدي، ليخبر الناس بطريق النجاة بعدي. فلما أرادوا أن يفعلوا ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بمخبر يطسطن، ووضعوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وطفقوا يصبون على النبي عليه السلام. ثم خرج النبي بعدما أفاق بهذا الماء البارد من شدة الحمى التي أصابته ومن شدة الألم الذي يقطع بطنه صلى الله عليه وسلم، خرج النبي ليخطب الناس ليعهد إلى الناس. وخطب النبي بين يدي وفاته أربع خطب، كل خطبة واحدة كافية وحدها أن تقرح قلوب المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد بين يدي موته بأيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو على المنبر: أيها الناس إن عبدا خلقه الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله، إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر حبيب النبي صلى الله عليه وسلم خليل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي يقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، يفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان الصديق أكرم الصحابة إذ علم أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس من هذا الرجل؟ إن النبي يذكر عن عبد خيره الله بين كنت في الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. لكن الصديق كان أحب الناس إلى النبي وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي يزكي الصديق بكلماته الرقيقة المباركة، يقول النبي للصديق يا أبا بكر إن أمن الناس علي في صحبته وماله أنت. بل قال النبي للناس أيها الناس إن أمن الناس علي في مالي وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإيمان، ولكنها أخوة الإسلام. لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا بيت أبي بكر، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وصلى الله على النبي محمد. ثم دخل النبي على المنبر، ودخل النبي الى غرفته ليشتد وجعه وليزداد ألمه، فإن كانت درجة الحرارة تزيد لبعضنا درجة او اثنين فالنبي يزيد اربعة او اكثر. اذا كان الوجع يأتيك في جنب فان الوجع يأتي النبي في جنبيه، إذا كان الألم يعتصمك فإن الألم يصيب النبي بكل جزء فيه. وتحامل النبي مرة ثانية على نفسه وقام ليعلم الأمة الوصايا الأخيرة، فقام النبي فيهم خطيبا يقول لعن الله بالوصية الأخيرة للنبي، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ثم تحامل النبي بعد ذلك في الخطبة الثالثة أو الموعظة الثالثة ليكلم الصحابة كما في الصحيحين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا يقول ثلاثة أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب. ثم قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه منه. ثم كانت الكلمات الأخيرة على أسماء الصحابة أجمعين، كما قال عبد الله بن عباس والحديث في صحيح البخاري يقول مر أبو بكر والعباس بمجلس من الأنصار وهم يبكون، فقال لهم ما يبكيكم؟ قال الأنصار ذكرنا مجلس النبي، افتكرنا أيام كان النبي يخرج لنا موعظة، أيام كان النبي يخرج للأنصار، أيام كان النبي يقعد بينا ويذكرنا بالله، أيام كان النبي يقعد بينا ويقرأ قدامنا القرآن، ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فدخل أحدهما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنصار يبكون على فراق هذا المجلس، فتحامل النبي على نفسه. تصور، حاول تتصور المشهد، حاول تعيش هذا الموقف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعصب على رأسه عصابة من شدة الوجع الذي ألم برأس النبي، ربط النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحاشية، ثم ارتقى النبي على المنبر وكأنه يزحف، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وما طال وما صعد النبي المنبر بعدها. كانت آخر مرة يصعد النبي إلى هذا المنبر الذي بكى لفراق قدم حبيبه صلى الله عليه وسلم. ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرسي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وقد بقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقد اشتد المرض وزاد الوجع وعظم الألم وزاد المكروه. فإذا السيدة عائشة تتبرك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسك بيدي النبي وتقرأ الرقية وتقرأ المعوذات في يدي رسول الله وتمسح هي تمسك بيد النبي لتمسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتبرك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويرسو على نفسه. نام النبي على فراشه ولم يستطع بعد ذلك أن يرتقي المنبر، وكل الكلمات التي قالها قالها وهو على فراش الموت. يقول ابن عباس كما في الصحيحين قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وهو على فراشه ثم بكى حتى بل دمعه الحصى ثم ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فلم يتكلم، ثم قام واشتد على نفسه ثم قال ائتوني بكتاب لكم اكتبه لا تضلوا بعده ابدا. فتنازع الناس يجيب كتاب والنبي يحتضر هو الكلام ده خلاص. فتنازع الناس فيما بينهم، فلما رأى النبي تنازعهم قال قوموا عني دعوني فإن الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال عبد الله بن عباس كما في الصحيحين قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، قال ابن عباس وقال مع الصحابة يقول يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قبل وفاة النبي بثلاث أو بأربعة ليالي. قام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخميس ثم بكى ابن عباس حتى بل بدموعه الحصى وهو يقول اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. ثم قام النبي قائلا ائتوني بكتاب أو ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازع الصحابة فيما بينهم ورفعت أصواتهم فقال النبي قوموا عني فإن الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه دعوني. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا الكتاب. كان زماننا ما اختلفناش خالص، إنما لم يكتب هذا الكتاب للتنازع وللتشاحن وللغط الذي كان من الصحابة. وقبل موت النبي بثلاث تبدأ الشدائد وتعظم الكربات وتزداد الآلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر كما في صحيح مسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ينادي ويقول احسن الظن بالله عز وجل. اسمع الوصايا الاخيره من النبي عليه السلام، احسن الظن بالله عز وجل. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل من يموت ألا يموت إلا ويحسن الظن بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا يكون بإذنه سبحانه وتعالى عند ظنك به، إن ظننت خيرا فخير، وإن كان غير ذلك يكون لك غير ذلك، أحسن الظن بالله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أخذ من الدنيا شيئا، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي، فيرى النبي في بيته سبعة دنانير فيقول لزوجاته أخرج الدنانير، ما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قابل الله جل وعلا وفي بيته تلك الدنانير، ما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات وفي بيته تلك الدنانير، فما ظنك أنت إن قابلت الله جل وعلا ومعك الدنيا ومعك العمارات ومعك البيوت ومعك الأراضي ومعك الأموال ومعك الملابس ومعك الأثاث، ما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقي الله جل وعلا وفي بيته تلك الدنانير فثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع وانشغل وجهات النبي صلى الله عليه وسلم بتمريضه ووجعه ولم يخرج الدنانير، فافاق النبي ثانية قال اخرجتم الدنانير؟ ما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات وفي بيته تلك الدنانير؟ ثم ثقل بالنبي واغشي عليه، فلما افاق سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل اخرجتم الدنانير؟ هل اخرجتم الدنانير؟ أخرج الدنانير، فما ظني إذا قابلت ربي وفي بيتي تلك الدنانير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد بالنبي المرض وهو في بيت عائشة، ثم زاد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض وهو في بيت عائشة، تقول كما في الصحيحين لقد ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه. ثم إذا أفاق بعد أن نشغ نشغة أفاق بعدها قال أصلى الناس؟ يحث النبي على الصلاة في آخر حياته، أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فيقول النبي ضعوني ماء بالمخطب فتضيع في الوسع في نظر صل. قال فقام النبي بعد أن فعلنا وأحضرنا له المخطب به الماء، فاغتسل النبي، ثم ذهب لينوء ليفنس، ثم ذهب لينوء فوقع فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم ثانية قال أصلى الناس؟ قالوا لا بعد يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوني ماء في المخبط. قالت ففعلنا وضعنا له ماء في المخبط، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم ذهب لينوء فوقع النبي واغمي عليه ثانية. فلما افاق النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقولها ثالثة اصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله، هم ينتظرون. فقال للمرة الثالثة ضعوني ماء في المخطب، فوضع الماء في المخطب، فلم يستطع النبي ان ينوق بأبي انت وامي ونفسي يا رسول الله. فقال النبي لما عجز عن الخيام وعن الصلاة قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. لا يستطيع النبي الخيام، لا يستطيع النبي الصلاة بالناس إماما، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، وإن صلى بالناس لا يسمع الناس من البكاء. فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن صواحب يوسف. فصلى أبو بكر بالصحابة 17 صلاة، بعدها فارق النبي الحياة. جاء أبو بكر وتقدم مكان النبي فلم يستطع، فالتفت إلى عمر وقال يا عمر صل أنت بالناس فأنت أحق بذلك مني. فقال لا والله لا أتقدمك يا أبا بكر. فصلى الناس، صلى أبو بكر بالناس 17 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يستطيع أن يصلي مع الناس، بل ربما صلى النبي وهو قاعد، أو صلى النبي وهو نائم على فراشه، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء. 17 صلاة لا يستطيع النبي من شدة الألم والمرض والوجع أن يصلي بالناس. وفي اللحظات الأخيرة وجد النبي به قوة، فقام النبي فتوضأ، أو وضأته عائشة رضي الله عنها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تقدم أبو بكر وهو يصلي بالناس، خرج النبي من غرفته، فما أحس الصحابة إلا ومسجد النبي قد ملأ بنور طلوع محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكاد الصحابة أن يبتسموا، فلما رأى الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، رجع الصديق ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته، فقدمه النبي، فلم يستطع الصديق أن يتقدم على النبي، إذ النبي لا يقوم، فهو لا زال قاعدا، إنما حب النبي لينظر إلى ثمرة دعوته وإلى خلاصة جهاده وإلى نهاية طريقه. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقف النبي جلس النبي يصلي وهو قائم، وإذا بأبي بكر يرى رسوله فما يستطيع أن يتقدم عليه بالحركات، يركع النبي ويسجد النبي ويهتم الصديق بالنبي والصحابة من وراء الصديق يهتمون بالصديق رضي الله عنه. وفي الأخير في آخر لحظة قبل الفراق في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، زاد الألم ونظر النبي نظرة الوداع، أفاق النبي إفاقة قبل الموت، كما تسمونها حلاوة الروح، لا بل هي حلاوة لقاء الله جل وعلا. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم ففتح النبي الستر كما يقول أنس بن مالك، والحديث في صحيح البخاري يقول أنس بن مالك قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والمسلمون يصلون صلاة الفجر في يوم الاثنين في اليوم الذي مات فيه النبي آخر صلاة، قام المسلمون يصلون صلاة الفجر فلم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كشف النبي ستر حجرة عائشة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وهم صفوف في الصلاة فتبسم رسول الله، فرح النبي بنهاية الطريق، وسعد النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته وهم يصلون نظرة الوداع، الله أكبر تبسم رسول الله، الله أكبر طلع رسول الله، الله أكبر أفاق رسول الله، الله أكبر رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك فرجع أبو بكر كعادته إلى مكانه، وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، بل كاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ النبي وأشار النبي إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل النبي إلى حجرته ولم يخرج ليصلي معهم كعادته. صلى الناس، لماذا لم يصلي النبي؟ لا زلت أذكر بسمة النبي، لا زلت أذكر آخر نظرة للنبي، لا زلت أرى نور الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر نظرة النظر إلى الصحابة فيها. دخل النبي إلى حجرته فأسرع إليه بعض الصحابة لينظر إلى النبي عليه السلام، هل عوفي؟ هل شفي؟ والحمد لله. لا، لقد بدأت آلام الموت وسكراته تأخذ النبي. في ضحى يوم الاثنين بدأت آلام الاحتضار، فدخلت فاطمة في بيت عائشة على ابن صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالنبي ينام وقد عرق جبينه وقد اشتد الصداع في رأسه وقد عرم كربه وزاد ألم بطنه، فلما نظرت فاطمة إلى أبيها وقرت أعينها صلى الله عليه وسلم بوجهه الأبيض المنير بأبيها وأمي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، هذا نهاية الكرب، هذه نهاية الكرب، هنا ينقطع الوجع، هنا تحل السكرات، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ودخل بعد ذلك ابن مسعود فرأى النبي يتألم ألما شديدا، فقال كما في الصحيحين: يا رسول الله، إن تطوعك وعكا شديدا، انك توعك وعكا شديدا. قال اني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك ان لك اجرين يا رسول الله. قال النبي اجل ما من مسلم يصيبه اجل من مرض كما سواه الا حط الله تعالى به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ثم دخل عبد الرحمن بن ابي بكر كما تقول عائشة في صحيح البخاري وبيد عبد الرحمن سواك يجعله في اسنانه. فلما دخل عبد الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم مسجل على الارض والنبي ينام على فراش المرض وعبد الرحمن بيده السواك, نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى السواك وفي يد عبد الرحمن بن ابي بكر فكأن النبي اراده. قالت عائشة يا رسول الله اخذ لك السواك؟ فاشار النبي برأسه ان نعم. اي نعم هات هذا السواك. قالت فتناولته من عبد الرحمن ثم لينته للنبي باسناني وبريقي اعطيته للنبي فاشتد عليه مش قادر النبي يشتد. فلينته بأسناني ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة الحمد لله لقد جمع الله بين ريقي وريق النبي في آخر له في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخرة. ثم اشتد الورم واشتد الكرب واشتد الألم وكانوا يعرفون ان النبي يحب الماء البارد في وقت الحمى فجاءوا امام النبي بركوة ماء عذب كما في صحيح البخاري من حديث عائشة وضعت امام النبي عليه السلام فاذا بالنبي يزيد عليه الم فيعيشه كل انسان. اذا بالنبي يضع يده في الماء ثم يمسح النبي عرق جبينه ثم يزيد النبي المه من جبينه ثم يتجه الى السماء ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات لا اله الا الله ان للموت لسكرات لا اله الا الله ان للموت لسكرات. حتى نبيك صلى الله عليه وسلم وجد سكرات الموت. لا اله الا الله ان للموت لسكرات. تخيل تصور حاول ان تسمع انت الان مع الصحابة تسمع النبي من وراء الجدار والصحابة في المسجد يسمعون حبيبهم يقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء كما تقول عائشة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ويقول من الرفيق الأعلى من الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ثم رفع النبي يده الى السماء ويقول في اخر كلمة نطق بها رسول الله رفع يده الى السماء ويقول اللهم اغفر لي وارحمني. المغفور له يقول اللهم اغفر لي وارحمني. اول من يدخل الجنة يقول اللهم اغفر لي وارحمني. صاحب الشفاعة العظمى يقول اللهم اغفر لي وارحمني. سيد ولد آدم يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. ظل النبي يرددها ويرددها حتى مالت يده ومات رسول الله. مات رسول الله، مات خير خلق الله، مات خليل الله، مات حبيب الله، مات أمي ونفسي وروحي يا رسول الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، شبيهة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بجواره ورمله. فلما كشفت الغطاء عن النور، كشفت الستر عن حبيبها وأبيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي قد فارق الحياة. فقالت فاطمة: يا أبتاه لا يرد، يا أبتاه يا أبتاه، أجاب رب الدعاء، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. فسمع الصحابة كلمات فاطمة، فدخل عمر على النبي عليه السلام ولم يستطع أن يتكلم، إذ الصحابة جميعا يقولون لقد مات رسول الله. فخرج عمر بسيفه وقد نصبه يقول للصحابة: ما مات رسول الله. لم يصدق الصحابة: ما مات رسول الله، إن رسول الله لا يموت، إن رسول الله لا يموت، حتى يقم المنافقين. بل ذهب كما ذهب موسى إلى ربه، وسيرجع النبي ليقطع أيدي وأرجل أناس يقولون لقد مات رسول الله. فلما أخبر الصديق وجاء من السنة، دخل الصديق الثابت الذي ثبت ثبات الأبطال، ثبات الرجال، ثبات الرجال، ثبات الجبال أكثر من ثبات الصحابة الكبار. ونظر النبي ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كشف الستر عنه، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج الصديق: أرق الأمة قلبا، وأعذب الأمة لسانا، وأفضل الأمة رجالا ونساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قام وثبت في هذه المحنة، ثم قال للصحابة: اجلس يا عمر. فلم يجلس، فقام بالصحابة وقال: أيها الناس، كلمة خالدة سجلها له التاريخ بحروف من نور: أيها الناس، من كان يعبد محمدا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. هنا سقط عمر القوي الفتي، لم يثبت، سقط عمر على الأرض. وكأنه يسمع الآية لأول مرة. أمي على بعض الصحابة، بل قال بعضهم اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله، واستجاب الله. وإذا بجميع الصحابة يقرؤون هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فتخيل عشرات الآلاف من الصحابة في مكان واحد يقرؤون آية واحدة، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مات سيد الأنبياء، مات إمام المرسلين، مات إمام الحكام والأمراء، مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغسل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، وكان طيبا حيا وميتا. أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، أطابت أنفسكم أن تجعلوا رسول الله في التراب. لا والله، لكننا حملنا أنفسنا على ذلك لأن النبي أمرنا بها. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، تهون كل المصائب، تهون كل المصائب، يهون فقد كل حبيب وقريب وبعيد وقريب بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا به في الجنة. لما لحقنا به في أعلى جنات الخلد، اللهم الحقنا به في اعلى جنات الخلد. اللهم اننا امنا به ولم نره، اللهم اننا امنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا نقمه قلب، واوردنا حوضه، واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نغضب على ابدا. اللهم انا نحب نبيك ما الحقنا به، نحب نبيك فالحقنا به، اللهم انا نحب نبيك فالحقنا به. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، فاقبضنا اليك غير مفتونين، فاقبضنا اليك غير مفتونين، والحقنا مع النبي في اعلى جنات الخلد يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.